بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الدعوة الثانية، وهي أن الله تبارك وتعالى له صفة القدم، وذكرنا أن الله واجب الوجود، وأن وجوب وجوده يستلزم القدم وعدم الأولية، ويستلزم البقاء وعدم الآخرية. وذكرنا أن العلماء يفصلون في هذا الأمر ولا يكتفون بدلالة الالتزام. وقلنا إن القدم هو الصفة الأولى من الصفات السلبية التي تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق. واليوم ننتقل إلى صفة ثانية من الصفات السلبية، ألا وهي البقاء. القدم عدم الأولية، والبقاء عدم الآخرية. إذن وجوب الوجود لله، وجوب الوجود لله يستلزم القدم بلا بداية والبقاء بلا نهاية. فكما تكلمنا في الجمعة الماضية عن ثبوت القدم، اليوم نتكلم عن ثبوت البقاء. والحقيقة أن القدم والبقاء لو دققنا لوجدنا أنهما يدخلان في بحث وجوب الوجود من باب الإجمال، لكن في التفصيل لابد أن نفصل خوفا من الخطأ في هذا المجال. فالآن نتكلم عن البقاء لله تبارك وتعالى. نعم. الدعوة الثالثة، ندعي أن صانع العالم مع كونه موجودا لم يزل، فهو باق لا يزال، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وإنما قلنا ذلك لأنه لو انعدم لافتقر عدمه إلى سبب، فإنه طار بعد استمرار الوجود في القدم. طيب، ألا احنا ثبت عندنا أن الله قديم، وإذا ثبت أنه قديم فإن القديم يجب بقاؤه، وإلا لو طرأ عليه العدم، طروء العدم في الحال أو في الاستقبال يدل على انتفاء القدم، وكذلك جواز طروء العدم يدل على انتفاء القدم. جواز طروء العدم يعني يمكن أن يطرأ عليه العدم. شو معنى أن يطرأ عليه العدم؟ يعني أن يفنى بعد وجوده، يعني أن ينعدم. لو جوزنا ذلك تجويز عدم في الحال أو في الاستقبال، هذا ينافي القدم، لأنه لما قلنا بقدمه قلنا بوجوب وجوده، وواجب الوجود لا يتصور عدمه. فتصور العدم في الحال أو في الاستقبال هذا ينافي وجوب الوجود وينافي القدم. فكل من جاز عدمه في الحال استحال قدمه، من جاز عدمه استحال قدمه. نعم. وقد ذكرنا أن كل طار فلا بد له من سبب من حيث إنه طار، لا من حيث إنه موجود. شوف القاعدة هي ما أجملها، هذه القاعدة أخواننا. الطارئ فيه وصفان: الشيء الطارئ الذي يطرأ بعد أن لم يكون. الطارئ فيه أمران: أولا أنه موجود، ثانيا أنه طارئ، يعني حدث بعد أن لم يكن. فالطارئ يحتاج إلى مؤثر، إلى موجد، إلى مرجح. طيب، احتياجه لا من حيث أنه موجود، يعني أنت ما بتقول كل موجود لابد له من موجد، هذه قاعدة غير صحيحة، لكن نقول كل حادث، يعني كل من طرأ وجوده يحتاج إلى موجد. إذن هو الآن يحتاج إلى الموجد من حيث إنه طارئ لا من حيث إنه موجود، لأن وجوده لا يستلزم افتقاره إلى موجد، ولكن حدوثه وطروه بعد أن لم يكن هذا الذي يجعله يحتاج إلى الموجد. إذا ربنا موجود أما ما بده موجد، طب نحن موجودين لكن بدنا موجد، ليه؟ لأن وجودنا طارئ ووجوده ليس بطارئ. طيب هلأ هنا الآن أخواننا نقول الحالة التي كانت ثابتة ما هي؟ هي الوجود من الأزل إلى الوقت الحالي عن حق الله سبحانه وتعالى. لو جوزنا أنه طرأ عليه العدم، يعني بعد ما كان موجود صار عدما، إذا هذا أمر طارئ، طرأ العدم بعد الوجود، هذا العدم كيف طرأ؟ يحتاج إلى موجد، يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى فاعل. وكما افتقر تبدل العدم بالوجود إلى مرجح للوجود على العدم، كما يعني افتقر ترجح العدم إلى الوجود، يعني كان عدما فوجد، شو قلنا؟ يحتاج إلى موجد. قال وكذلك انتقال الشيء من الوجود إلى العدم يحتاج إلى مرجح. نعم. فكذلك يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح للعدم على الوجود. نعم. وذلك المرجح إما فاعل يعدم بالقدرة أو ضد أو انقطاع شرط من شرائط الوجود. فاعل يعدم بالقدرة. نعم. أو ضد أو انقطاع شرط من شرائط الوجود. هذول ثلاث احتمالات. العدم بعد الوجود إما أن يكون بفعل فاعل يعدم بقدرته، أي احتمال أول. اثنين، احتمال ثاني بوجود ضد لهذا الموجود، فإذا وجد الضد انتفى هذا الموجود، أو كان هذا الوجود مشروطا بشروط، زالت هذه الشروط فزال الوجود. هذو كم احتمال صاروا؟ ثلاثة. نعم. ومحال أن يحال على القدرة، إذ الوجود شيء ثابت يجوز أن يصدر عن القدرة، فيكون القادر باستعماله فعل شيئا عدميا. يعني هو يعني أوجد بعد عدم، هذا يتصور، أما نقول أعدم كأنه الآن لا يسلم أنه هذا فعل. نعم. والعدم ليس بشيء، فيستحيل أن يكون فعلا واقعا بأثر القدرة، فإنا نقول العدم يعني ليس بأثر أنه شيء غير موجود. فاعل العدم هل فعل شيئا؟ هل فعل شيئا؟ فإن قيل نعم كان محالا. إيش؟ عدم فاعل العدم هل فعل شيئا؟ الجواب أنه لم يفعل شيئا، لأنه هذا عدم. لأن النفي ليس بشيء. وإن قال المعتزلي إن المعدوم شيء وذات، فليس ذلك الذات من أثر القدرة، فلا يتصور أن يقول الفعل الواقع بالقدرة فعل ذلك الذات فإنها أزلية، وإنما فعله نفي وجود الذات، ونفي وجود الذات ليس شيئا. هذا على كلام إنه المعتزلة اللي بيقولوا أن الشيء هو يعني يشمل الموجود والمعدوم، أنه حتى المعدوم يقال له شيء، أما عندنا وعندنا الشيء هو الموجود. نعم. فهذا الآن المعدوم وإن سميناه شيئا لا يمكن أن يكون أثر القدرة، المعدوم. نعم. ونفي وجود الذات ليس شيئا، فإذا ما فعل شيئا. وإذا صدق قولنا ما فعل شيئا صدق قولنا إنه لم يستعمل القدرة في أمر البتة، لأن القدرة لم يوجد شيئا، المعدوم عدم بعد ما كان موجودا، فبقي كما كان ولم يفعل شيئا. وباطل أن يقال إنه يعدمه ضده، يعدمه إنه يعدمه ضده، يعني يعدم الله وجود ضد، ما أن في عنا ثلاث احتمالات أبطلنا الأول، الآن الثاني، لأن الضدان لا يجتمعان. فإذا قدرنا أن لله ضد يلزم نفي وجود الله عز وجل، قال لك هذا كلام أيضا باطل. طيب ليش باطل؟ نعم، لأن الضد إن فرض حادثا اندفع وجوده بمضادة القديم، وكان ذلك أولى من أن ينقطع به وجود القديم. نعم، ومحال أن يكون له ضد قديم كان موجودا معه في القدم ولم يعدمه وقد أعدمه الآن. يعني الآن نقول الضد الذي نتكلم عنه هل هو قديم أو حادث؟ إذا قلنا هو حادث نقول طيب كيف أعدم القديم؟ القديم هو الموجود كان، فكيف أزال وجوده وهو حادث؟ طيب وإذا فرضنا أن هذا الضد قديم نقول كيف لم يعدمه في الأزل وأعدمه الآن؟ نعم، وباطل أن يقال إن عدم الانعدام شرط وجوده. هذا الاحتمال الثالث، احتمال الثالث، احنا قلنا إما أن يعدم بالقدرة أو بوجود ضد أو بانتفاء شرط، فأبطلنا اثنين والآن الثالث. نعم، فإن الشرط إن كان حادثا استحال أن يكون وجود القديم مشروطا بحادث، وإن كان قديما فالكلام في استحالة عدم الشرط كالكلام في استحالة عدم المشروط. يعني هذا الشرط الذي زال بعدما كان موجودا هل هو قديم أو حادث؟ إذا قلنا الشرط حادث إذا ما بصير يكون الحادث شرط للقديم، وإذا قلنا قديم طب كيف انعدم؟ نعم، فلا يتصور عدمه. فإن قيل فبماذا تفنى عندكم الجواهر والأعراض؟ طيب هلا الآن إشكال، أنتوا عم تقولوا أن القديم لا يفنى، طيب عند الجواهر والأعراض كيف تفنيان؟ الجواهر والأعراض كيف تفنيان؟ هلا هنا عم نتكلم عن الفناء مطلقا مو عن فناء القديم، لأنه ذكرنا أنه الجواهر والأعراض كلاهما حادث، فبالتالي هذا فقط حتى يبين لنا فناء الموجود كيف يفنى الموجود. هل العرض موجود والجواهر موجودة، طب كيف تفنى بعد وجودها؟ نعم، قلنا أما الأعراض فبأنفسها، ونعني بقولنا يعني هذه الصفات كيف فنيات؟ قال بنفسها، كيف بنفسها؟ لأن العرض لا يتصور بقاؤه على ما قالوا. نعم، ونعني بقولنا بأنفسها أن ذواتها لا يتصور لها بقاء. ذوات العرض لا يتصور لها البقاء، الحركة إخواننا لا يتصور بقاؤها، وإنما هي حركات متوالية. الحركة هي انتقال الشيء من حيز إلى حيز، فكل ما انتقل لحيز آخر هذه حركة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، إذن هذه حركات متوالية. فالحركة الأولى انتهت بمجيء الحركة الثانية، وإلا لو قدرنا بقاء الحركة الأولى لصار ساكنا. لو قدرنا بقاء الحركة الأولى يعني لسه في الحيز الأول، إذن هذا صار ساكن. نعم، ويفهم المذهب فيه بأن يفرض في الحركة، فإن الأكوان يعني الآن أخذنا من الأعراض مثالا وهو الحركة، كيف عم نصور أن العرض لا يبقى؟ من خلال الحركة. فإن الأكوان المتعاقبة في أحيان متواصلة لا توصف بأنها حركات إلا بتلاحقها على سبيل دوام التجدد ودوام الانعدام. في أحيان بالنون؟ نعم، يعني في أزمنة. نعم، أن الحركة إخواننا هي عبارة عن كونين في زمانين في حيزين في مكانين. هذا الجسم كان هون، انتقل لهون، انتقل لهون، كل ما عم يتغير الزمن عم يتغير المكان، هاي الحركة. أما لو قدرنا وجوده مع مرور الزمن بنفس المكان، شو صار اسمه هذا؟ صار سكون. نعم، فإن الأكوان المتعاقبة في أحيان متواصلة لا توصف بأنها حركات إلا بتلاحقها على سبيل دوام التجدد ودوام الإنعدام. حركة بعد حركة بعد حركة بعد حركة. وهذا ليه؟ لأن تنتقل من حيز إلى حيز إلى حيز، فكل انتقال إلى حيز جديد هو حركة جديدة. فإنها إن فرض بقاؤها كانت سكونا لا حركة، فلا يعقل ذات الحركة ما لم يعقل معها العدم عقيب الوجود. وهذا يفهم في الحركة بغير برهان. وأما الألوان وسائر الأعراض، إن هذا إذا مثلنا بالحركة. طب إذا مثلنا باللون، إن هذا اللون على الجدار الآن، هذا البياض، هذا السواد، هل يستمر أو لا يستمر؟ نعم. إنما يفهم بما ذكرناه من أنه لو بقي لاستحال عدمه بالقدرة وبالضد كما سبق في القديم. ومثل هذا العدم محال في حق الله تعالى، فإنا بينا قدمه أولا واستمرار وجوده فيما لم يزل، فلم يكن من ضرورة وجود حقيقته. لا، فلم يكن من ضرورة وجود حقيقته فناؤه عقيبه، كما كان من ضرورة وجود الحركة حقيقة أن تفنى عقيب الوجود. إذا معناها وجود الله سبحانه وتعالى يجب بقاؤه، أما الحركة يجب انعدامها. لماذا؟ لأن تصور بقائها محال. نعم. وأما الجواهر، هذا ذكرنا الجواب عن فناء الأعراض. طب الجواهر الأجسام كيف تفنى؟ نعم. فانعدامها بأن لا تخلق فيها الحركة والسكون، لأن خلو الجوهر عن الحركة والسكون باطل. فإذا تبين أن الحركة والسكون لا يستمران، إذا معنى ذلك الجوهر أيضا لا يستمر، فينقطع شرط وجودها ولا يعقل بقاؤها. الدعوة الرابعة. طبعا إخواننا، هنا أول شيء الجواهر والأعراض الأمر فيها سهل، لأنها باقية بإبقاء الله عز وجل، والله تبارك وتعالى إذا قدر بقاءها تبقى. إحنا عم نحكي الآن عن البقاء الواجب وعن عدم المحال في حق الله تعالى. لذلك نقول القدم في حق الله تعالى يوجب البقاء. ومن ها هنا نفهم مسألة، وهي أن الله عز وجل يجب علينا عندما نذكر صفاته أن نذكرها على الترتيب. يعني أول شيء الوجود، ثم بعدين بقى القدم، ثم البقاء. لماذا؟ لأنه أنا ما فيني أقول أنا قديم إلا بعد إثبات وجوب وجوده، ما فيني أقول باقي إلا بعد إثبات قدمه. أما انتقل الآن من وجوب الوجود مثلا دون ترتيب، أبحث عن القدم والبقاء ولم أثبت وجوب الوجود، ما بيصير. أبحث عن الصفات إخوان تفصيلية ولم أثبت أصل الوجود، ما بيصير. لذلك إخواننا، مسائل العقيدة ينبغي أن تدرج فيها بهذا التدريج. ننتقل من دعوة إلى دعوة، لأن كل دعوة أقمت عليها الدليل صارت مستندا لك في الدعاوى المقبلة. فنحن الآن استندنا بالبقاء على القدم، وبالقدم على الوجود، وهكذا. أما أنا الآن إخواننا، يعني يأتي إنسان ليسأل عن قضية، يعني من ما هي ما هو من المسائل المتأخرة، بيقول لك أنا بدي دليل عقلي على هذه المسألة. اللي موجود الدليل العقلي موجود، لكن المشكلة أن الدليل العقلي هو عبارة عن دليل مستند على ما قبله. أنت هذه الأسس السابقة ما عندك ياها، فإذا معنى ذلك الإشكال عند السامع. أنا لو أستاذ الرياضيات مثلا قالوا له يعني أعطينا برهان على هذه النظرية، شو بيقول له؟ البرهان موجود، لكن هذه عن هذا البرهان لا يمكن أن تفهمه وأن تسلم به إلا إذا كنت مسلم ببراهين أخرى قبله، لأن هذا البرهان مبني عليها. لذلك إخواننا، نشوف الإشارة الجميلة لما ربي ذكر في القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني أرجع الجميع وين بالضمير؟ لوين؟ إلى الله عز وجل. كأن هذه الأشياء تابعة في إثبات وجودها وحقائقها إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. لا يمكن إثبات النبوات إلا بعد إثبات الإلهيات، لا يمكن إثبات السمعيات إلا بعد إثبات الإلهيات، وهكذا. لذلك إخواننا هذه الدعاوى رتبها الإمام الغزالي ليبنى كل شيء لاحق على شيء سابق. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.